الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن الأستاذ رحمه الله تعرض في تنبيه الرابع من تنبيهات الترتب و بعد لا يحتاج الى ان نقرأ كل عبارته و تبين بإذنه تبارك و تعالى ان الوضوء او الغسل من الإناء المقصود ظاهرا حسب القاعده يكون صحيحا سواء كان منحصرا ام لا و قيل بالتفريق بينهما. نعم هذا كل الكلام في ما اذا كان الوضوء والغسل ترتيبيا و اما اذا كان ارتماسيا یعنی به عبارت اخرى یرمس یده فی حال الوضوء فی الاناء المغسول او یرتمس فی الحوض المغسول والماء مباح الظاهر فساد الوضوء والغسل حینئذ. الان پیاده سوره نعم به اصطلاح هادا فاسدون لکن هادا فاسدون بناء على اجتماع الامر النهی یختلف اما اذا کان الوضوء بالماء المغسول حتی فی هذه سوره والوجه فی ذلک ان الغسل عبارتون عن احاطه الماء بالبدن هذه حقیقت الغسل هذا لا رفت له بالاناء فالغسل مفهوم فاقتسلوا فاغسلوا وجوهكم حتى تغتسلوا هذا عنوان و مفهوم و عنوان و اما التصرف فی اناء الغیر و فی الاناء المغسول هذا عنوان آخر فاذا كان الوضوء ارتماسيا طبعا حسب القاعده لابد ان يثبت صحه الوضوء الارتماسي في الوضوء في الفرق المشهور بين فقهائنا ان الوضوء الارتماسي صحيح وهذا هو المشهور بين فقهاء السنه ولكن ذهب جمله من فقهاء السنه طبعا في رواياتنا الغسل الارتماسي مذكور لكن الوضوء الارتماسي لم يذكر هذا ينبغي ان يعرف وانما ذكر الوضوء الارتماسي في الفقه المتاخر عندنا یعنی حتی مثل صدوق هم لم يتعرض للوضوء الارتماسي ولی دا قد يناقش و قد يوسوس في ذلك بان الوضوء الارتماسي غير صحيح على اين هذا البحث في الفقه الان لا نجد دخول فيه اما الغسل الارتماسي بلا اشكال صحيح فاذا كان الحوض مغصوبا تعملوا والماء مباح فاقتصل بالارتماس في الماء هل هذا حكم؟ قال قدس الله نفسه بلی این الوضوء والغسل من الاوانی اذا کان ارتماسیا کلمت الاوانی ارتماسیا هم مشکلون الا ان یتصور مثلا فد مثلا حوض حوضم لا يسمى انا سبب ان شرحنا انا ما يشرب من لعل الاستاذ لا يرى هذا المسلک علاین فلا اشکال فی فساده لا فیه کلامون مو فلا اشکال فی فساده ساز نکته بابا النکته تو فی ذلک اذا کان الحوض مغصوبا والماء مباح حين اذن من صغریات اجتماع الامر و النهی لانا ذکرنا الضابط فی ذلک الضابطه تو فی اجتماع الامر و النهی اذا تعلق الامر به عنوان و تعلق النهی به عنوان ولیکن العمل الخارجی جامعان واحدون تعملت نکته العمل الخارجی به نفسیه واحدون لیکن ها در عمل الخارجی به عنوان مأمور و به عنوان منهی و عن ها دا هو المعیار فی اجتماع الامر النهی و اما اذا تعلق النهی ان بعض افراد العنوان الواحد فهذا لا يدخل فی اجتماع الامر النهی کما اذا توضع به ماء مغصوب ففرق بین الغسل الارتماسی فی الحوض المغصوب و الماء مباح و بین الغسل او الوضوء بالماء المغسول، بالماء المغسول على كل تقدیر فاسده سواء قلنا بالاجتماع ام لا. هم اقتصاد واضح لانه فقسلو نفس الغسل المأمور به به نفسی حرامه و اصولا ای مقنن ای شارع لا یامر به عنوان محرم، یعنی اذا امر به عنوان عام هذا العنوان العام لا يشمل المصادیق المحرمه. اذا قال فقسل مثلا قال کلو و اشربو ولا تصرفو، کلو هم من اموال الناس، یقول الشارع امرنی بالاکل فیاکل من اموال الناس، کلو یعنی فی المباح مو کلو فی الحرام، و اشربو فی المباح مو فشربو فی الحرام. اصولا طبیعت التشریع ها کذا اذا تعلق التشریع به عنوان عام و هذا العنوان له فردان حرامون و حلال لا یشمل الفرد الحرام صوابه فقسلو حتی تقتسلو لا یشمل القسل الحرام الاختصال الحرام. اما به نسبت الى تصرفی اناء الغیر لم یتعلق به عنوانو مأمورون به، یعنی الحوض اذا کان مقصوبن و هو یرتمس به نفسی فی هذا الماء بلا اشکال عرفن تصرفون فی الحوض لا اشکال عرفن یصدق علی انه تصرف فی حوض الناس هذا بلا اشکال و فی نفس الوقت به هذا العمل یعنی فی الارتماس فی الماء ایضا اقتصاله فهذا العمل الوحدانی الخارجی و هو ارتماسه فی الماء هذا العمل الوحدانی هذا من جهت غسل ای احاطة الماء بالبدن و هذه الاحاطة مباحتون احاطة الماء بالبدن لان المفروض الماء مباح لكن من جهت اخرى نفس هذه الاحاطة تصرف في الحوض من جهت التصرف في الحوض منهی عن ولذا في تصور نادقا لا اشکال لا. ثم تعرض لكلام السيد الطباطبائی و تعرض به اصطلاح بله این عبارت آیه خویی صفحه 194 5 مثلا ثم تعرض به انه هذا المطلب تعرضنا له بله ثم تعرض للغسل و الوضوء فی المکان المخصوب و فی الفضاء المخصوب بله بما انه شبه بحث یعنی ليس فيه ثمر مهم لا نتعرض وما أفاده قدس الله سر صحيح. ثم تعرض في آخر كلامه خلاصة بحث اجتماع بحث مسألة الضد في نقاط وهذا من خصائص الأستاذ 18 نقطة تعرض لها الأستاذ بما أن هذا الذي أفاده كل البحث وبما أن البحث انتهى بالنسبة إلى المكان المخصوب والفضاء المخصوب والإخراج ليس فيه شيء خاص. بأما يقول نلخصه في من صفحة 201 إلى 204 نلخصه نتائج الأبحاث المقدمة في عدة نقاط قد سبق أول ونحن نذكر حسب النقاط التي ذكرها وإذا يعني هذا تنبيهات نتعرض لأصل المطلب أيضا من جديد يعني خلاصة قد سبق أنه يمكن تصحيح الجهر في موضع الخفت إخفات وبالعكس والإتمام في موضع القصر بالالتزام بالترتب في مقام الجهل نقل هذا الكلام مصابرنا الشيخ جعفر كاشور غطا رحمه الله ونحن عبرنا أنه قلنا الصواب أن بعض الفروع في نفسها فاسدته مثل قصر في مكان الاتمام و بعضها لا ربط له به ترتب في مقام الجهر ابدا و اصولا ليس هذا التعبير تعبيرا دقيقا الترتب في مقام الجهر الترتب في مقام الجهر انما يتصور في تغير الموضوع مثلا من كان حاضرا له تكليف مسافر له تكليف اخر واجد للماء له تكليف فاقد للماء هذا صحيح ان يقال ترتب في مقام الجهر و اما ما يرجع الى العلم والجهل لا بل صحيح ان يقال به توسعه دائره الشرطيه والجزئيه و في مثل الجهر والاخفاض الشرطيه نقول الجهر شرط علمي مو ترتب في مقام الجهل یعنی اذا کان عالما شرط و اذا کان جاهلا لا. هذا هو التعبیر صحیح. قد تقدم ان التضاد الدائمی بین متعلق الحکم و امکان یوجب دخول هما فی باب تعارضون باب تزاحم الا انه لا یمنع. اصل الکبرى صحیح و الاشکال فی الصغرى کما تقدم. قد تقدم ان المأمور به ليس خصوص الجهر والاخفاء في فرض وجود القراء والقصر والتمام في فرض وجود الصلاه ليكون من الضدين اللذين لا هذه ابحاث بعد في اصله لا حاجه اليه فضلا عن هذه التفريع. رابعا لا ملزم لكون الشرط لفعليه الخطاب المترتب اسيان الخطاب المترتب عليه شرط، بل قد عرفت ان الشرط في الحقيقه الواقع هو ترك امتثاله و عدم الاتیان به متعلقه، فانه نقطه انطلاق امکان ترتب لا غیره. یعنی نقطه اساسیه لیس شرط فعلیت الخطاب بل امکانه یکفی ترک امتثاله و عدم الاتیان. و تقدم الكلام في هذا المطلب انه انصافا صعب تصویر هذا المطلب ان يكون شرطا و به نفس العمل يتحقق هذا الشرط، یعنی شرط و امر به صلات ترک الازال شرطه به مجرد ان قال الله اکبر هم شرط یحصل هم الامر یحصل امر صلات انصافا لا یخوان صعوبته. قد ظهر ان ترتب الامر الخامس کما یجری فی المقام یجری فی موارد العلم الاجمالی و شبهات قبل الفحص و الموارد المهمه بناء علی وجوب الاحتیاط فیها. نعم لا يجري الترتب في خصوص موارد الشبهات البدويه التي تجري اصاله البراءه فيها. لا ترتب ولا الامر السادس ان جريان الترتب في مورد يرتكز على ركائز ثلاث وصول الخطاب المترتب عليه الى المكلف صغرا وكبرا عدم الاتيان بمتعلقه في الخارج احراز ذلك. نحن في تصورنا اساس ترتب شیء آخر لیس هذا، یعنی اساس هذه المسائل مسئله المقدمه و ضد و اجتماع الامر و نشئ آخر و هو تأثیر و مقام الامتثال فی مقام الجعل، هذا هو الاساس. اساس هو هكذا لا هذه الركائز التي افادها، اساس المطلب هكذا. یعنی به عبارت اخرى مقام الامتثال موکول الى العقل و العقلاء و الى المكلف بنفسه حسب ارتكازاته العقليه و العقلائيه و لا يؤثر في مقام الجعل، الجعل يبقى على اطلاقه. و به عبارت اخرى اساس الترتب و اساس مساله الضد و اساس مساله مقدمه الواجب هذه النقطه الاساسيه. و سبق ان شرحنا و لا نحتاج الى تکرار اصولا لا نشک فی ان مقام الامتثال له تأثیر فی مقام الجعل، یعنی به عبارت اخرى القضایا التي تذکر فی القانون غیر القضایا التي تذکر فی العلوم، القوانین طبیعتها تختلف عن العلوم. مثلا فی المنطق قضایا حقیقیه کذا، القضایا التي تنقل فی المنطق لا یلاحظ فیها مقام التطبیق، یلاحظ فیها نفس القضیه، اما بالنسبه الى القانون يلاحظ فيه مقام الامتثال لان الغرض الاقصى من القانون هو الامتثال. لكن هذه الملاحظه، هذه النقطه الاساسيه، كل البحث من اول الى اخره، هذه الملاحظه الى اي مقدار؟ يعني حينما يقول مثلا لافرض لولده اشتر الله، حتما يلاحظ ان الولد اذا يريد يشتر الله مثلا يحتاج الى سيارة ام لا، قصاب قريب ام بعيد، يحتاج الى فتر زمني ام لا. افرض ولده من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشر في المدرسة، خب اذا في المدرسة كيف يقول له في هذه الساعة اشتر الله؟ خب لا يوقف. فيلاحظ، تأملوا، يلاحظ مقام الامتثال لان مقام الامتثال هو الغرض الاقصى من الجهر. سبق ان شرحنا ان الا الغائيه هي الاساس في تحرك الانسان، الا الغائيه، والا الغائيه في الجعل علتان، عله ادنى وعله اقصى، غرض ادنى وغرض اقصى. الغرض الادنى تحريك المكلف، اذا قال اشتر الله يعني جعل الداعي فيه حتى يتحرك يشتر الله، والغرض الاقصى حصول الله خارجه لیس لغلغه لسان، واقعا یحتاج الی لغ. لما یقول اشتر الخبز یرید الخبز خارجا، اون لغلغه لسان. فلا اشکال ان فی مقام الجعل یختلف عن القواعد الحقیقیه من هذه، مقام الامتثال یلاحظ هذا لا اشکال فی، الاشکال ای مقدار. مثلا یلاحظ لما قال لولده اشتر الخبز و یعلم ان الولد من ساعت ثامنه الى 12 يكون في المدرسه، یعنی اشتر الخبز فی غیر ساعات المدرسه. او یقول له اذا خرجت من المدرسه فشته، یعنی یلاحظ کیفیت الامتثال و حسب کیفیت الامتثال یامره. هذا به ملا اشکال فی. انما الكلام اذا کان شیء واضحا لدى المکلف نفسه مع ذلك یلاحظه جعلا، اسمه مقدمه الواجب، هذا اسمه مقدمه الواجب. خب اذا قال له اشتر الخبز هذا الولد بارتكازه ياتي بالمقدمات حتى اشتر الخبز، هذا واضح، هذا امر واضح لدى المكلف انه بارتكازه ياتي بالمقدمات. هذا الامر الارتكازي هم يدخل في الخطاب ام لا؟ هذا محل الكلام. عرفت الله؟ اذا قلنا هذا الامر الارتكازي هم يدخل في مقدمات الواجب واجبتون شرعا، و اذا قلنا لا يدخل واجبتون عقلا، فرق واضح. ساتون نتو؟ فحینه اذن انشاءالله لا اشتبه، لا نقول مقام الامتثال لا ربط له مقام الجهل اصلا، خب غیر معقول باشه. لا اشکال ان مقام الامتثال اساس الجهل، الغایت القصوى من الجهل، لا یعقل ان لا يكون مؤثر، لكن مؤثر في الجهل به یا معنا، یعنی ان الجاهل یلاحظ خصوصیات الامتثال و حسب الخصوصیات یامره، حسب الخصوصیات. تأملت النقطه؟ یلاحظ و حسب الخصوصیات یامره. مثلا یقول اذا خرجت من المدرسه، او یقول فی ساعت السابعه اشتر الله، لان من ساعت ثامنه از ساعت 8 تا 12 میره مدرسه، یقول له فی ساعت السابعه اشتر الله فی ساعت الواحده اشتر. یعنی هذه الخصوصیات تؤثر فی مقام الجمع. اما اذا كان هناك ملازمات ارتكازيه، هل هذه الملازمات الارتكازيه التي المكلف بطبيعه حاله ملتفت اليها و بطبيعه عمله يعني ميدانيا خارجيا ياتي بها، هل في مقام الجهل يلاحظ هذه الملاحظه؟ هذا اسم مقدمه الواجب. بامكاننا ان نقول لا يلاحظ هذه الملاحظه الا ملاحظته، لأن هذا العمل مكلف، يعني يا الشيء المهم قال اشتر الله، قم وإذا يشتر الله يذهب إلى السوق يأتي بالمقدمات، لا حاجة هو يأمر بالمقدمات، لا حاجة إليه. النقطة نقطة ثانية، الآن شرحنا لكم أن الجائل يلاحظ خصوصيات الامتثال، مثلا يقول في الساعة السابعة اشتر الله في الساعة الواحدة. خب إذا فرضنا هناك حالات اتفاقية بحيث انه اصولا في مقام الجهل لم يلاحظها، لكن حالات اتفاقيه، هل هذه الحالات الاتفاقيه التي في متن الواقع تتحقق ولو في مقام الجهل لم يلاحظ، هذه الحالات الاتفاقيه تقيد الجهل ام لا؟ عرفت الله؟ مثلا يقول لولده اشتر الله، قد يكون الولد في الساعه التاسعه يحتاج الى عمل، قد يكون مو ملحوظ هذا الشيء، فهل معنى اشتر الله وهو في الساعه التاسعه يحتاج الى عمل، يعني اشتر الله في غير الساعه التاسعه، هل يقيد الخطاب؟ هذا بحث الترتب وبحث التزاحم. قال له ازل النجاسه عن المسجد، قال له صل، كلا الكلامين مطلق، لكن قد يبتلى المكلف بالجمع بينهما، مو دائما، قضيه اتفاقيه. تأمل النقطة، قضية اتفاقية، دخل المسجد يريد الصلاة وفي نفس الوقت نجاسة موجود. الكلام هل هذه القضايا الاتفاقية تؤثر في مقام الجهل أم لا؟ إذا قلنا تؤثر يعني أن الجاهل يلاحظ حتى هذه القضية الاتفاقية، فإذا يلاحظ يقول إذا ابتليت يوما بالإزالة والصلاة فقدم الأهم، ولكن اذا لم تأتي بالاهم فأتي بالمهم، هذا ترتب. فاشکالنا على ترتب اشکال اساسی، نقول هذه الحالات الاتفاقیه لا تأثر في مقام الجهل، اصلا جذور ترتب باطله. تأملت النقطه الحالات تحلیل قانونی صار واضح. فلا اشکال في ان مقام الانتثال ملحوظ، لكن ملحوظ بذاك المعنى، یعنی الامر حينما يريد يأمر يقيد امره بخصوصيات مقام الانتثال. يقول اشتر اللعن في غير ساعات المدرسه، لانه يلاحظ مقام الامتثال في ساعات المدرسه هو مكلف بالذهاب الى المدرسه. ساعات المدرسه فهذا شيء، ومساله ان الحالات الاتفاقيه الحال هذه روح الثلاثه، اصل روح الثلاثه هو نهار قانونيا. سؤال، هذا سؤال قانوني، هل الحالات الاتفاقيه التي المقنن في مقام الجعل اطلق مفروض الكلام هكذا، مقام الجعل مطلقا، وهذه الحالات مو دائميه اتفاقيه، هذه الحالات الاتفاقيه في ظرف الامتثال موجود، لا ربط له مقام الجعل ولا ربط له مقام التنجس، في ظرف الامتثال هذه الحالات الاتفاقيه موجود، هل هذه الحالات الاتفاقيه تقيد اطلاق الجعل ام لا؟ هذا هو مختلف الطريق في الترتب. اصل الترتب في تصورنا من هنا يبدا. فاذا قلنا ان الحالات الاتفاقيه تؤثر، ياتي الكلام في امكانيه الترتب على مسلک النائن رحمه الله. و اما اذا قلنا لا تؤثر، اصلا دا مجال للترتب. و هذا هو الذي قاله في تهذيب الاصول، هو كلام السيد الخميني رحمه الله في تهذيب الاصول، خلاصته هكذا. صاد واضح ان الحالات الاتفاقيه في ظرف الامتثال لا تحدد الجعل والتشريع، كل اطلاق يبقى على حاله. وتبين لكم بإذن الله تعالى أن هذه المسألة قانونية لا تحتاج إلى الشريعة، في يعني يفيدكم في القضايا القانونية أيضا. مقام بلغت خوشة في روايات في هذا آدم اومده که اینجوری کشاورزی کنه، اینجوری متقابل اشکال نداره. ما این عرض کردیم مقام امتثال رو لحاظ میکنه، به ازای تو مقام جعل میگه، اما اگر ما تو مقام جعل لحاظ نکرده حالات رو، کلام اینه الان، طبیعتا لحاظ میکنه، نمیخواد چون اون علت غایی دیگه، طبیعتا خصوصی بهش میگه آقا جان تو کشاورزی بکن، از اون هم تو طلبه‌ای، مثلا بذار سه ماه تابستان کشاورزی بکن، ملاحظه میکنه حالات رو، میگه میخواد بری کار بکنی، طلبه‌ای سه ماه تابستون، مثلا ایام تعطیلات مثلا محرم ایام، میاد حالات شخص رو ملاحظه میکنه، طبق حالات جعل میکنه، این بلا اشکال، یعنی بلا اشکال میاد خصوصیات مثلا میگه آقا جان گوش بخر، از اون خیابان فلانی هم نرو، سوار اتوبوس هم نشو، ممکنه این که قطعا این کار خواهد شد، این که ما در شبهه نداریم، این که خصوصیات مقام امتثال میاد تو مقام جعل به این معنا تأثیر میده، لکن یعنی چه؟ یعنی جعل رو طبق اون امتثال تصویب میکنه، نگاه میکنه خصوصیات رو، حالاتش رو طبق او جعل میکنه. حالا اگر اون خصوصیات نگاه نکرد، یک، و این خصوصیات هم طبیعتا اتفاقی بود، همیشه گیری نیست، سوال اینه این خصوصیات اتفاقی من حیث لا یشعر باید تو جعل، من حیث لا، چون ارتباط که بهش نداره، بگیم طبیعتا و تلقائیاً، نمیخواد با ارتباط مثل ضمیر ناآگاه، اصلا طبیعتا میاد جعل رو مقید میکنه، طبیعتا میاد این کارو میکنه، چون مقام امتثال علت غایی است، ولو التفات نداره، ولو حالات توارعه، ولو قضایای اتفاقی است، این خودش ذاتاً جعل رو مقید میکنه. این تمام بحث ترتب ریشه‌اش اینجاست. آیا این حالات اتفاقیه که در لسان دلیل هم اخذ نشده، برای بعضی از مکلفین ممکن در طول عمرش واقع نشه اصلا، شما شاید در هیچ وقت در عمرتون بین ازاله و نماز هم مبتلا نشید تو بسیه، برای بعضی از مکلفین در یک فتره از زمان، میگه همین که این تو مقام امتثال آمد، تمام مقام امتثال و خصوصش منعکس میشه مقام جهل، نکته اینه، ولو از قضایای اتفاقی باشه، تم روح ترتب اینه. این اگه بخواید فکر بکنید اینجا شه فکر بکنید، از اینجا وارد بشید. مرحوم آقای خمینی فهم تأثیر مقام امتثال به عدم رفت جهل نداره، اونجا یک مقام، یک مقام، ما عرض کردیم امتثال به جعل تأثیر داره بلا اشکال، لکن این تأثیر رو خود جائل ملاحظه میکنه، اما اگر جاء لم يلاحظ اي تاثير في البين و صارت من القضايا الاتفاقيه بعد لا تؤثر في مقام الجر. كل كلمه ترتب با این طول و تفصیلش اینه. حالا اذا التزمنا ان هذه الخصوصيات تؤثر ياتي بحث جديد اي مقدار يؤثر. فقیل اصلا یرفع و خطاب المهم فترتب لا يمكن لان خطاب المهم ما موجود اصلا ما موجود. قیل لا یرفع و ملاک المهم خطاب المهم ملاک موجود فیمکن تصریح و بلمه نقل الاقوال تقدم الکلام فی الاقوال لا حادثه لتکرار. فانشاءالله از ترتیب البحث ها رو واقع یعنی الانسان ابتداعا لابد در نیت خلفی کل بحث من زاویت الخاصه. فالان تأثیر و مقام الامتثال و ان مقام الامتثال ای مقدار یؤثر حتی فی القضایا الاتفاقیه لبعض المکلفین و اذا اثرت ای مقدار ایضا اصلا یرفع خطاب المهم. قلنا الظاهر من کلمات الاصولین سنتا و شیعتا قدیما هذا المعنى اصلا خطاب المهم لا يوجد بعد وظیفته شرعا الاهم مو وظیفته عقلا. فنائنی یعتقد وظیفته شرعا الاهم لکن وظیفته المهمم لا تسقط تماما تسقط معلقا هذا مبنى ترتب. بله ان الامر الصابع ان مخالفه الخطاب الطريقي بما هو لا توجب العقاب بل العقاب في صورت مصادفته للواقع صحيح. قد ذكرنا وجها اخر ايضا لدفع الاشكال عن المسالتين وهو انه لا موجب الاستحقاق العقاب. هذا الاستحقاق لا وجه له في باب الجهر والاخفاض. تاسعا ان لا نعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضاده بين الفعلين. تواد لا يوجد لكن تقدم الكلام ان العقل يحكم باتيانه. عاشرا ان الترتب لا يجري بين الواجبين احدهما موسع والاخر مضيق يجري لا باس. حادي عشر ذكر شيخنا الاستاذ ان المكلف اذا التفت الى تنجس المسجد مثلا في اثناء الصلاه فلا يتوقف الخوف بصحته على الترتب. بلي ولكن قد عرفت فساد ذلك و ان دليل حرمه قطع الصلاه على تقليل تسليمها ايضا لبيون. كلامه صحيح كلام الأستاذ. ثاني عشر لا إشكال في صحة الوضوء والغسل من الأوان المغسوة وأوان الذهب والفضة فيما إذا أخذ الماء بلي منها دفعة واحدة لا هذا صحيح. ثالث عشر إن المأمور به هنا غير متحد مع المنهي صحيح. رابع عشر قد تقدم أنه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند الشروع في الابتداء صحيح. خامس عشر صحة الوضوء بالغسل الترتيبي من الأواني مطلقا وعلى جميع الصور في من صورة انحصار الماء وعدمه كلامه صحيح. إنما ذكرناه من النظام مبتنى على ما هو المشهور من حرمة استعمال الآنيتين مطلقا ما أفاده صحيح بل فيه قيد تقدم الكلام. إن صحة الوضوء بالغسل في الدار المخصوبة مبنية على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه هذا الكلام صحيح. فساد الوضوء في الفضاء القصبي على الأغواء من جهة حرمة المس نعم هذا الكلام هو الكلام في مثل الصلاة في المكان القصبي. نحن إذا قلنا أولا نتصور أن الفضاء قصبي أم لا كلام في نفس المطلب مبنى فقهية على تقدير التصور كل التصرفات حرام لا خصوص المس. الأستاذ يقول الغسل ليس حراما لا كله وهذا بيأتي نظيره في باب اجتماع الامر النهي غدا ان شاء الله تعالى ندخل ولو البحث لا يستمر كثيرا في بحث اجتماع الامر النهي ان شاء الله تعالى. ثم لم نتعرض لكلام الاستاذ الى اخره في باب التزاحم الاخوه يراجعون لكن الكليات لا حاجه. صلى الله عليه وسلم.